بينا بينا المراجل بينا انفصل الغيرة علينا تاج على العالم رقم واحد بقينا بينا بينا بينا المراجل بينا وما حد يعلم علينا احنا لمشد الظهر اللي يتحدانا يندم واللي عادينا خسار بينا بينا بينا المراجل بينا اذا طقت الطقاقه نصير انفار علينا ماكو اي واحد يعيش الدور مشاكل من تجينا نطلع من الطور اياه يتمشكل ويانا هذا يا مصدر بينا بينا بينا المراجل بينا انفصل الغيرة علينا تاج على العالم رقم واحد بقنا سمعكم وينينا بعد ما جاي اللي يتمرجل علينا وانا وانا وانا وانا لي عادينا وخلي يفتح ساحة كلمة راد يندق بالأسد خاوة على الدنيا أخذنا لحدي زام طفعت وانا وانا وانا وانا لي عادينا ورثنا الهيبة من الله ربنا سبار نهز حتى لقاع ورثنا الهيبة من الله ربنا سبار من تصير طلاب عندنا نهز حتى لقاع وكرم واخلاق وشهامة بينا خوش طباع إيمان مشينا بصيت واحد ولا صرنا تباع ولا